ما وقفته على طلبة العلم ولا على المساجد ولا على الفقراء والمساكين ولا على طريق من طرق الخير، وقفته على من يستحقه رغم أنفك، فقط أنك حجرت عليهم، فهذا يسمى تحجير، وينهى عنه كثير من العلماء. إنما الوقف هو ما كان يراد به وجه الله والدار الآخرة، فالأحسن للإنسان أن يسلك مسلك السلف الصالح رحمة الله عليهم. الوقف يوقف ما شاء في حياته لو كل ماله على جهة قربة، جهة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن الوقف على الأولاد ما ليس بقربة، وإنما هو تحجير، بدل ما يكونون يتصرفون في تصرف الملاك في أملاكهم يكون محجورين ما يستطيعون يتصرفون. الوقف على جهة بر، على المساجد، على الفقراء، على طلبة العلم، على حفاظ كتاب الله، على المجاهدين في سبيل الله، حياته كل ماله فمن حقه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لعيالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما بقى شيء. وعمر رضي الله عنه تصدق بالنصف، وكان الصحابة إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لأمر ما سارعوا. ففي حال الصحة من حق الإنسان أن يتصدق بكل ماله أو يوقف كل ماله، وفي حال المرض أو الوصية يوصي بالثلث فقط، يوصي بالثلث. وهذه الوصية ما تكون لوارث، ما يوصي للزوجة أو الزوجات أو الأولاد، أو الأولاد الصغار دون الكبار، أو الكبار دون الصغار، أو الذكور دون الإناث، أو الإناث دون الذكور، هذا لا يجوز. لا يوصي لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ما توصي للوارث. تعطي أولادك في حال حياتك ما شئت، هذه عطية، وتسوي بينهم وتحذر الجور، تعطي بعض وتمنع بعض. فالوقف في حال الصحة من حق الإنسان أن يوقف كل ماله. في الوصية اللي بعد الممات له حق التصرف في الثلث، وليتحرى أن تكون الوصية على جهة بر، ما يحجرها على جهة ليست برا، يحجرها على الذرية وعلى أولادهم أو على أناس مخصوصين مثلا، صالح وطالح، طيب وخبيث، لا، وإنما يجعلها على جهة بر. ويكون ماله أحسن بيده، يبقي ماله بيده، فإذا جاءه أمر الله فالله جل وعلا قد تولى ذلك بذاته بنفسه سبحانه وتعالى، ما وكل قسمة المواريث إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولاها جل وعلا بذاته. فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، وبين نصيب الزوجة والزوجات والزوج والآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات والأقارب عموما، أن الله أعطى كل ذي حق حقه. فالأولى للإنسان أن لا يتعرض للقسمة في حال صحته، يكون ماله بيده ويتصدق منه ما ينفعه، يقدمه في حال صحته. والوقف والصدقة في حال الصحة أفضل بكثير من الصدقة والوصية حال المرض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لا، أعطي في حال صحتك. وإذا أتاك أمر الله جل وعلا فالمال الله جل وعلا تولى قسمته، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. فما ينبغي للإنسان أن يتدخل في قسمة الله تبارك وتعالى. والصغار منهم من حقه أن يوصي عليهم من يراه أهلا للوصية، من إخوانهم أو من أقاربهم أو من الأباعد، من الجيران، من الأصدقاء، من الأرحام، من الخوال، وهكذا يوصي من يراه أهلا للوصية ليتولى أمر صبيته. يقول السائل: كيف يتجه إلى القبلة من أدى الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ إذا دخل إلى داخل حجر إسماعيل يتوجه إلى الكعبة، ولا يجعل الكعبة خلفه، ولا يجعل الكعبة على يمينه أو على شماله، وإنما يتوجه إليها، لأنه ما يجوز أن يجعل الكعبة خلفه ويتوجه إلى أسفل الحجر، لأن أسفل الحجر ليس من الكعبة، فليس الحجر كله من الكعبة، وإنما جزءه المقدم. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجزء الذي من الكعبة قبل أن ينحني الجدار، في اعتدال امتداد الجدار ذاك منتهى الحدود مع قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني هذان على قواعد إبراهيم، والركنان الشاميان نقصا عن قواعد إبراهيم، فقواعد إبراهيم قدام. يقول السائل: هل حصوات رمي الجمار يلزم أن تكون من مزدلفة؟ حصى الجمار تؤخذ من مزدلفة أو من منى أو من الطريق بينهما أو من مكة أو من أي مكان، الحصى حصى من أي مكان ترمي بها. النبي صلى الله عليه وسلم ركب من مزدلفة وأمر أن تلقط له الحصى 7 حصيات لتكون بيده قريبة منه إذا وصل منى، فتحية منى رمي جمرة العقبة، رماها عليه الصلاة والسلام. الإنسان من مزدلفة مثلا توجه إلى مكة، ثم من مكة ذهب إلى منى ليرمي الجمار، يأخذ الحصى من الطريق، من منى، من مكة، من الطريق بينهما، من مزدلفة، من منى، من ما بينهما، وهكذا من أي مكان، ما في تخصيص لها في مكان معين. يقول: إنه أدى العمرة في رمضان ثم ذهب إلى المدينة، وعند عودته من المدينة أحرم بالعمرة، وذلك في شوال، وهو يريد أن يحج، فقيل لي: عليك فدية. وسؤالي: أني أريد حج متمتعة ولم أنوي بعمرتي، أني متمتعة وأنا وإنما عمرة عادية، هو ما يحتاج للعمرة أن تقول إنك متمتع أو غير متمتع، المتمتع معروف أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من نفس السنة ولم تسافر بينهما، هذا متمتع. شئت أم أبيت، تريد متمتع ما تريد متمتع، هذا التمتع. أتيت بعمرة في أشهر الحج من يوم العيد إلى يوم 8 ذي الحجة، هذه من أشهر الحج، يوم العيد، يوم عيد الفطر، أول أيام أشهر الحج، وآخر أشهر الحج أيام الحج يوم النحر، من العيد إلى العيد، هذه أشهر الحج، هي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فإذا أتيت بعمرة وبقيت في مكة وحججت من نفس السنة فأنت متمتع. إن أتيت بعمرة ورجعت إلى أهلك، لو أتيت بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ورجعت إلى أهلك، ثم أحرمت بالحج من أهلك، جئت بعمرة تحرم من ميقاتك، حينئذ لك الخيار، تحرم متمتع، تحرم مفرد، تحرم قارن. إذا كانت عمرتك قبل أشهر الحج في رمضان وجلست في مكة ثم أحرمت بالحج تكون مفرد، وإن شئت التمتع تخرج إلى الميقات وتحرم بعمرة ثم تتحلل منها وتحرم بالحج. فكون المرء مثلا يقول أنا ما أريد التمتع أو ما نويت التمتع، لا، هذا مالك دخل فيه. إذا أتيت بهذه الصفة رجلا كان أو امرأة فأنت متمتع، أحرمت بعمرة في أشهر الحج وبقيت في مكة وحجدت من نفس السنة، أنت متمتع. ثم إن التمتع فيه هدي، وبعض الناس يحاول أن يتخلص من هذا الهدي، وليس هذا صحيح. هدي التمتع تحرص عليه لأنه قربة لله جل وعلا وشكر له تعالى على أن يسر لك نسكين عمرة وحج في سفرة واحدة، وتمتعت بينهما فيما أحل الله لك من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك من ما أحله الله جل وعلا بين الحج والعمرة، فكنت متمتع، يعني تمتعت بالإتيان بنسكين في سفرة واحدة، تمتعت باستعمال ما أحل الله لك من الطيبات بين الحج والعمرة، ما كنت محرم. فتشكر الله جل وعلا على أن تذبح هدي، ما تستطيع الهدي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. بعض الأخوة ما يفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران، كل واحد منه يحاول أن يتخلص منه. لا، هدي الجبران حاول أن تتخلص منه واحرص على أن لا يكون عليك، لأن هدي الجبران ما يجب عليك إلا إذا قصرت، أتيت بمحظور نقول عليك هدي، تركت واجب نقول عليك هدي، هذا التقصير. قصرت فيما يلزمك، فعلت شيئا لا ينبغي لك أن تفعله، نقول اجبر فعلك هذا بهدي. تركت شيئا يجب عليك أن تفعله، نقول عليك هدي. فهذه الحال حاول أن تتخلص منها، ما يكون عليك هدي، افعل الواجبات واترك المحظورات تسلم من الهدي. أما هدي التمتع فلا، فليس كهدي الجبران، هدي التمتع شكر لله جل وعلا، ولهذا حكمه حكم الأضحية، حكم هدي التمتع مثل الأضحية، تأكل منه وتتصدق وتهدي. هدي الجبران ما تأكل منه ولا تهدي على لغني، وإنما يكون للفقراء فقط، لأنه هدي لزمك لجبر النقص الذي حصل منك. وإذا كان على المرء هدي إن استطاعه فالحمد لله، ما استطاعه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. يقول السائل: اعتدت أن ألبس ملابس يوم الجمعة في ليلتها وأصلي بها المغرب والعشاء والفجر والجمعة، هل علي شيء؟ وهل يلزمني أن ألبس ملابس غير هذه الملابس للجمعة؟ الأفضل يا أخي أن تلبس ملابس الجمعة عند الذهاب إلى الجمعة، ما تلبسها المغرب ليلة الجمعة ولا العشاء ولا الفجر إذا كنت تذهب تصلي في المسجد الذي في المكان أنت فيه، وإنما لباس الجمعة والاستعداد لها عندما تذهب إلى الجمعة، تغتسل وتلبس أحسن ثيابك وتمس ما تيسر لك من طيب وتذهب إلى الجمعة، هذه هي السنة. أما إذا لبستها مساء الخميس ما كانت للجمعة، ولباس الجمعة ليس بواجب، إن لبست أحسن الثياب فحسن، وإن لم تلبس فلا حرج، تصلي بثيابك العادية. يقول السائل: هل هناك دعاء مخصوص عندما يرى المسلم الهلال؟ نعم، فيه دعاء مخصوص، تكبر تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذا يستحب وليس بواجب إذا رأيت أي هلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء، وإذا رأى هلال رجب خاصة قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فيستحب هذا. وعند رؤيتك مثلا الهلال لا يدل على أنه أول ليلة، لأن من الناس من يراه أول ليلة، ومن الناس من يراه في الليلة الثانية، ومن الناس من يراه في الليلة الثالثة، ومن الناس من يراه إلا في الليلة الخامسة أو السابعة، فحسب البصر وقوته. وإذا لم ترى الهلال أنت أو أنا ما يكون أنه ما دخل الشهر، لا، وإنما ينظر من يرى رؤية قوية، إذا رآه ثبت الهلال وإن لم يراه أكثر الناس. يقول السائل: حينما أطوف بالناس جماعة أقرأ الدعاء ويقرؤون مثل ما أقول، والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل خلاف السنة الثابتة، السنة الثابتة أن من يدعو لجماعة من الناس أنه يدعو وهم يؤمنون فلا يرددون خلفه ما يقول. السنة أن الداعي يدعو ومن خلفه يؤمنون على دعائه، مثل ما نفعل في القنوت مثلا خلف الإمام، يدعو الإمام ونقول آمين، والمؤمن داعي. وقد ورد أن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وسماهم الله جل وعلا داعيين معا، الداعي والمؤمن. ثم إن في ترديد الدعاء من قبل من الطائفين فيه تشويش على من يكون في المطاف، والمطاف ليس لهؤلاء وحدهم، هذا يدعو وهذا يذكر وهذا يقرأ القرآن وهذا يستغفر وهكذا، فلا ينبغي أن تشوش ولا ينبغي أن يشوش أحد على أحد، حتى في قراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك ما ينبغي للمسلم أن يؤذي بها. فإذا كنت مثلا تحب أن تصلي وحولك أناس النيام، فما ينبغي لك أن ترفع صوتك ولو أنه القرآن، وهو أفضل كلام على وجه الأرض كلام الله جل وعلا، فلا تؤذي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل منكم يناجي ربه، لا يشوش أحد على أحد. فما ينبغي مثل رفع الصوت في الدعاء أو رفع الصوت في التلبية أو نحو ذلك وحولك أناس آخرون يشتغلون بمثل ما تشتغل به، لا تشوش عليهم ولا يشوشوا عليك. والمرء يناجي ربه، والله جل وعلا يسمع السر وأخفى، ما تخفى عليه خافية. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقراءة عمر في الليل، أخبرهما صلى الله عليه وسلم أنه استمع لقراءة أبي بكر وكان يسر، واستمع لقراءة عمر وكان يجهر. فسألهما، سأل أبو بكر عن قراءته، يقول: إنك تسر. يقول لك: قال أبو بكر: لقد أسمعت من أناجي. الله جل وعلا يسمع. وقال لعمر: إنك تجهر. فقال: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان بالقراءة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يرفع من صوته قليل، وأمر عمر أن يخفض من صوته قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على القوم النيام فيسلم عليه الصلاة والسلام سلام يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي التشويش بالقراءة على المصلين ولا على الطائفين ولا على الذاكرين، لأن كل إنسان يناجي ربه، فلا تشوش عليه ولا تشغله عما هو فيه. يقول السائل: نويت العمرة وذلك